والفاطمة التي في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب، والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة قد استحيضت في زمان مصطفى، تسع نساء قد رواها الراوي، بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة. من حفظ البيتين فليأتينا بهم. محمد قد استحيضت في زمان مصطفى تسع نساء قد رواها الراوي، ما كتبت أكمل أكمل. بنات جحش زينب أسماء جميل عند أيه قد استحيل في زمان المصطفى تسع نساء قد رواه الراوية، بنات جحش زينب سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة عند أيه قد استحيل في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية، بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة. نعم بيت الله خير من باب السلوك حيث نظم هذا وهو كان سريع النظم. لذلك الفيل السيوطي اقوى مع انها كبيره تلفها في خمسه ايام رحمه الله تعالى، قد نظمها في خمسه الايام بقدره المهيمن العلامه في اخر الالفيه كلها، نظمتها في خمسه الايام بقدره المهيمن العلامه، كان سريع الشعر رحمه الله تعالى. يقول عن عائشه رضي الله عنها قال جاءت فاطمة بنت أبي حميد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب فلا أظهر، يعني هي توهمت أنها لا تظهر بهذا النزيف وهذا السيلان. هناك فوارق يفرق بها العلماء بين دم الحيض ودم الاصطحاب. أول شيء دم الحيض ثقيل ثقيل غليظ، دم الاصطحاب خفيف رقيق. طيب دم الحيض اسود قاتم، معنى دم الاصطحاب احمر باهر كدماء الجروح. الثالث دم الحيض له رائحه منتنة، دم الاصطحاب ليس كذلك. دم الحيض لا يتجمد، دم الاصطحاب يتجمد زي الجروح، لما ينجرح الشخص دمه بيتجمد جلط. كم الفوارق الان؟ اربعه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني الدم في الحديث دم الحيض اسود يعرف، معنى الأسود يعرف يعني يميز، هذا معنى، معنى الثاني يعرف بمن بمعنى أنه له رائحة منتنة، له عرف له رائحة. طيب كم الآن الفوارق عند من؟ ليس دم الحيض تخين، دم الصحابة خفيف رقيق، نعم دم الحيض أسود قاتل، دم الصحابة أحمر باهي، لا باهر باهر باهر باهر باهر ضد القاتل ولا دم الحيض رائحته نتنة، دم الصحابة ليس دم الحيض رائحته منتنة، ممكن دم الحيض لا يتجمد، لا ايوه تمام دم الصحابة يتجمد. قال فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب. طيب الآن بارك الله فيكم، المرأة دي رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل، ففي أن نساء الصحابة لم يكن يمنعهن الحياء من السؤال في الدين والتفقه في الدين، جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت ناهضة يقظة نشيطة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يهمه، إن امرأة أصطحاب أفأدع الصلاة، هذا يدل أنه كان متفق مستقر بينهم